وشوف الناس بتعمل في بعضها، بتذبح في بعضها، تدخل عند الطبيب عايز يعمل لك عمليه مش راضي بالكشف الطبيب، لان القضيه عنده هو بقى عامل الميكانيكي، الميكانيكي قطع غيار مش هيصلح، هو قطع غيار بقى تاجر قطع غيار، والطبيب اصبح تاجر قطع غيار بشريه. انا هقطع من جسمك العمليه الجديده دي الا تدفعها لي، ولا غرفتك الا تدفعها، انا ناوي على حاجه تانية عايز اخد كام الف. لدرجه احيانا تدخل عند الطبيب تقول له ارجوك ممكن اديك في الكشف تمن عمليه بس عالجني صح، بدل ما تقطع من جسمي لا يا عم، الله غنى عن انك تفتح لي فتح، خد تمن العمليه بس عالجني بما يرضي الله، ده علاج صح واتقي الله فيه. يعني عايزين في الاخر يبقى نقول كده للاطباء اتقوا الله فينا بدل ما تقطعوا في جسمنا وتخترع لي عمليه ويقول لك اجري، وتلاقي في اتفاقيه بينه بالمعمل التحاليل الفلاني واتفاقيه مع بتاع الاشعه الفلاني، وانت لا محتاج محتاج اشعه ولا انت محتاج تحاليل، ده دول ايه اعلى مهنه بتاعت المتفوقين. تعال بقى على المحامل، مش هتكلم، لو قعدنا نتكلم برضه مش هنتكلم في الاخلاص واعمال القلوب، هنتكلم في اعمال وزاره القوى العامله، مش كده ولا ايه؟ مشكله يا اخوانا، ايه دي مشكلتنا؟ اطباؤنا، مهندسونا، محامونا، حرفيونا، مدرسونا، بقت مشكله كبيره. انت عايز تعمل احلال وتثبيت في التدريس، المدرس حتى لو رفعت مرتبه وخليته 5000 جنيه في الشهر خلاص خد على انه يدي دروس خصوصيه، خد على كده عامل زي موظف الحي اللي لو رفعت انت مرتبه الان بعد ما كان بياخد 300 جنيه ولو اذن بالرشوه اذن رسمي بالرشوه اديله 4000 جنيه هيقول لك البحر يحب الزياده. خلاص هو خد على ان كل حاجه بكام. اصبحنا احنا كلنا بنعمل في بعض كده، وفي الاخر لك في فساد. يا عم ما الفساد ده فين؟ ما الفساد ده انا وانت واخويا واخوك وابني وابنك وجدي وجدك، هي دي القضيه. الامه بحاجه الى صحوه من الثوره، صحوه حقيقيه قبل ان نصحو بالموت. ما في صحوه الموت قبل ان نصحو بالموت. مطلوب كل انسان طالب، الطالب يشتغل صح، الطالب بتشوفه فاشل في الدراسه بيجيب معقول العافيه وبيتكلم في ايه؟ عايز يصلح البلد. يا عم توكس، ما تروح الاول اهلك بيصرفوا عليك عشان انت تتعلم. لا انا طالب فاشل بس بتكلم في ايه؟ في اصلاح الدوله. يا عم ما انت في يوم من الايام يا طالب يا فاشل هتقعد في ديوان معين وفي وظيفه معينه. زي ما كنت فاشل في الدراسه هتكون فاشل في الدوله وهتخربها. لكن 90 مليون عايزين يدور السفينه، ده المركب ام ريسين بتنزل في قاع المحيط. امال اللي فات 90 مليون هتعمل ايه؟ تجد العيال قاعدين على القهاوي ناشطين سياسيين، يعني حل احنا ولو كان لكان. انت بقى تعالى يا حبيبي شهادتك ايه؟ اتعلمت ايه؟ ايه اللي انت نجح فيه؟ ما تلاقيش نجاح في شيء. مفيش نجاح في اي شيء. الغرب فيه، يا عم الغرب عندهم علماء. في علماء فيزياء وعلماء كيمياء وعلماء كذا وعلماء طبيعه وعلماء طب، علماء قامت على اكتافهم البلدان. قلنا وما زلنا نقولها، ان كنا قد خسرنا المعارك العسكريه نظرا لضعفنا، فلماذا خسرنا المعركه الادبيه الاخلاقيه مع ان معانا ديننا؟ هي دي المشكله الخطيره. يعني سؤال، مش مش مش امه المسلمين والعرب وحدها اللي اتهزمت عسكريا؟ المانيا اتهزمت في الحرب العالميه الثانيه، واليابان صح اتهزمت ولا ما اتهزمتش؟ ولكنها لم تحتل. اسال ليه؟ لماذا لم تحتل المانيا مع ان المانيا هتلر، ايطاليا موسوليني دمروا العالم؟ كان المفروض ان تحتل هذه البلدان. لا ما ينفعش تحتل. ليه ما تحتلش؟ اليابان ما تحتل، تفرض عليها عقوبات صارمه رادعه اذلال. لكن استعمار لا، لان العالم ما يستعمرش عالم مثله. مفيش عالم هيقول لعالم خد يا ولد دي المانيا مكتشفت اسرار الذره. ازاي تهان حتى عند العدو؟ العالم يحترم العالم ولو كان عدوا له. محدش يجرؤ يهزئ عالم، عالم ذره، عالم في الفلك. لكن لما تكون مجموعه من الجهال يجوا يستعبدوكوا، سهل يستعبدك، سهل يحتلك. لانه يجي يقول لك ايه؟ انا جاي بقدم لك كذا وكذا وانت هتبوس ايد المستعمر. وحصل، حصل، وناس كتير طبلوا للاستعمار وطبلوا للاحتلال القديم والمعاصر.